السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. المفروض إن إحنا هنعمل المراجعة ديت قبل الأجازة، لكن شاء ربنا إن إحنا ما نتقابلش يعني. فإن شاء الله النهارده هنعمل مراجعة عشان زي ما أنتوا عارفين الامتحان الأربع القادم بإذن الله. هل يا ترى أنتم راجعين ولا أبيض ولا إيه بالظبط؟ إحنا كنا متفقين إحنا هنراجع على الحاجات اللي هتيجي في الامتحان. ما هي أحوال الرآس؟ إحنا عملناها آخر مرة، كانت إحنا ختمنا بيها، كانت آخر حاجة الرآس. فأعتقد إن هي محتاجة إن هي تتلم تاني. طب بالنسبة إحنا زي ما أنتوا عارفين أنا قلت لكم الامتحان هيبقى إزاي. إحنا المفروض إن إحنا الترم الأولاني كان في أحكام النون الساكنة ومعاها المقدمة. الترم الثاني هيبقى في اللامات والميم الساكنة والتفخيم والترطيب. إنما بالنسبة للجزء العملي اللي هو الآية وهنستخرج منها أحكام دي هتبقى في كل، هتبقى شاملة كل. فمحدش يجي يقول لي إحنا إيه؟ ما فهمناش. اللامات والميم الساكنة والتقييم والترقيم. والميم الساكنة، الميم الساكنة ما دخلتش الامتحان الأولاني. ده بالنسبة للأسئلة النظرية. يعني إيه؟ الأسئلة النظرية زي التعريفات. أو مثلا أسألك على سبب حاجة. بالنسبه للرؤات هقول لك مثلا الدائره بين التضخيم والترقيق ليه، كلمه مثلا اقول لك ليه دائره بين التضخيم والترقيق، ليه الالف لا توصف بتضخيم وترقيق. ده السؤال النظري. السؤال العملي اللي هو بنجيب قطعه معذره كان ايه او ايات يعني واقول لك استخرجي منها الاحكام. والناس اللي امتحنت التدارك طبعا انا غيرت لها نظام السؤال عشان ما ايه ما يحصلش لخبطه، عشان زي ما قلت لكم مش هسيبها مفتوحه، لا بقيت يعني طلبت حاجات معدده عشان ما تبقوش تايهين. بالنسبه لاحكام الميم الساكنه، حد عنده سؤال فيها؟ ما انا بقول اهو الاستخراج هيبقى شامل كله. التجويد يا اخوات عامل زي الرياضه، ما ينفعش ان انا اشيل الترم الاول ما احطوش على الترم الثاني، انا هشيل بس النظري. يعني ما يجيلكيش في النظري حاجه من اللي امتحنتيها قبل كده. يعني ما تجيش اجيب لك حاجه من المقدمه، مش هجيب لك سؤال من المقدمه. ما يجيش اقول لك عرفي لي النون الساكنه، لا. انما يجي لك بقى في الجديد اللي ما امتحنتيش فيه قبل كده، اللي هي الميم الساكنه واللامات والتضخيم والترقيم. نبتدي بالميم، الميم حد في عنده فيها اي سؤال؟ القرآن يا أخوات ربنا يعني كرمكم ورحمكم مني، والإدارة صممت إن أنتوا تمتحنوا في خمس أرباع. حكوا، ما أنا عارفة إن أنتوا هتتحكوا، قلت يا رب ما تعيطوش يوم السبت. هتمتحنوا في يوم تاني، هو اللي امتحناه، لأن كان المفروض إن إحنا في الترم الأولاني نمتحن في ربعين ونص بس. فهنمتحن في المرة دي في خمس أرباع، لأن إحنا منهجنا 10 أرباع. فأنتوا كده الحمد لله خلصت. لا لا لا ما تخافيش، الامتحان اتحط وانتهى وكل حاجة، مفيش نية ولا أي حاجة. النية خير بإذن الله. أنتوا كده من فضل الله خلصت المنهج المقرر عليه. طب هنعمل إيه بقى لحد ما تخلص السنة؟ هنوقف قرآن ولا هنعمل إيه؟ اختاروا عليا أنتوا تعملوا إيه؟ هنقعد نراجع شهرين ولا ثلاثة بس كده يعني مش هنعمل غير مراجعة؟ بالظبط هو ده اللي هيحصل. الإلهام هنعمل حصص تلاوة، يعني كل مرة هنحدد مراجعة على اللي فات ونقرأ تحسين تلاوة. هنقرأ بقى مش من القديم، هنقرأ جديد. فاحنا هنعمل كده برضه، هنكمل بقى جديد، يعني هنبتدي من الجزء الثاني يعني نكمله، كل مرة هنقرأ ربع أو اللي هتيسر لنا يعني، وكل أخت تقرأ آيتين ونظبط لها فيها الأحكام، وهنراجع، أعمل حسابكم هيبقى فيه مراجعة، مش هنسيب العشر تربع أبدا. ليه ست ساعات؟ في إيه؟ لماذا؟ العياط ليه طيب؟ بالنسبة للميم مستكينة أعتقد ما فيهاش حاجة. خلاص يبقى خلينا بقى، طيب الميم الساكنه بنقول ان هي بيجي بعدها، بتقع قبل كل الحروف الا حروف المد، وقلنا السبب في كده ان هي لمنع ارتقاء الساكنين، ان حروف المد ساكنه والميم ساكنه، لمنع ارتقاء الساكنين. كان في حد بيسال بيقول الحروف اللي ما بتجيش بعد الميم، وطبعا همسة الوسط الأخرى برضه لأنها ساكنة. تمام؟ بالنسبة للميم الساكنة في حاجة تانية؟ طبعا احنا عارفين الميم الساكنة الميم التي لا حركة لها، ساكنة وثابتة وسطا ووقفا، وتكون في زائدة أو أصلية في الاسم والفعل والحرف، وبتبقى إيه؟ وسط الكلمة أو متصرفة. أحكامها ثلاثة: الإخفاء إذا جه بعديها باء، الإدغام إذا جه بعديها ميم، وباقي الحروف كلها بيبقى إظهار. وعلامة الإظهار إن الميم بيبقى عليها رأس الحرف. تمام؟ بالنسبة للإخفاء الشفوي، قلنا إن الإخفاء الشفوي زيه زي الإقلاب في الأداء. حاضر. حاضر. زيه زي الإيه؟ زي الإقلاب في الأداء. ولكن الفرق ما بين الإخفاء والإقلاب، ودي مهمة جدا الحتة دي يا أخوات، إن أنتوا عارفين الفرق ما بين الإخفاء الشفوي والإقلاب. الإقلاب الميم بتبقى إيه؟ منقلبة، مش ميم أصلية، الميم ليست أصلية ولكنها منقلبة، أما في الإخفاء الشفوي بتبقى الميم أصلية. بالظبط. قلنا كمان الإخفاء الشفوي بيبقى فيه مختلف فيه. ان في قراء بيعملوه بغنه، وفي قراء بيعملوه من غير غنه، ولكن الاقلاب ما فيهوش اختلاف. الاقلاب بيبقى من كلمه او من كلمتين، انما الاخفاء بيبقى ايه؟ اخفاء شفوي لابد يكون في كلمتين. الجزئيه دي ممكن تكون هي اللي ايه عايزه تتظبط معانا شويه. الاقلاب من كلمه او من كلمتين، الاخفاء الشفوي لابد يكون من كلمتين. الإخفاء الشفوي فيه خلاف، في بعض القراء بيعملوه إظهار والبعض الآخر بيعملوه إخفاء بغنى. طبعا أحكام الميم الساكنة كلها بنقول عليها إيه؟ شفوية. شفوية لأن الميم بتطلع من الشفتين. عندنا كمان النون والميم المشددتين، اللي هي النون المشدده والميم المشدده. الجزئيه دي اوعى تنسوها كده واحنا ماشيين، احنا كنا قلناها في وسط الكلام، اللي هو الحرف المشدد، سواء كان اللي احنا قلنا ان النون والميم بتركب فيهم غنه. اصل حرفين، الحرف الاول ساكن والثاني مشدد، ده معذره ثانيه، الحرف الاول ساكن والثاني متحرك، ده الحرف المشدد. بيضغموا وبينطقوا على ان هم حرف واحد، وبياخد ارتفاعه واحده للسان. حكمه بقى ان هو لابد من ايه؟ من وجود الغنه الظاهره. والغنه بتاعته بتبقى بمقدار حركتين. يعني بتاخد زمن حركتين. خلي بالكم يا اخواتي، الغنه بتضبط بالمشافه. الاخفاء الشفوي بيكون فقط من كلمتين، ما يجيش في كلمه واحده ابدا. يعني ما يجيش ميم ساكنه وراها باء في كلمه. لابد يكون في كلمتين. تمام؟ طيب في اخت كانت بتقول عايزه ترتيب اللامات او مقارنه اللامات، مش عارفه انا قلت كده صح ولا كده. احنا بالنسبه للميم، حد عنده سؤال في الميم؟ يبقى زي ما كان في اخت بتسال الحروف المد وهمس الوصل ما يجوش بعد الميم ابدا. ليه؟ لان الاثنين سواكن والمنع التقاء الساكنين. يا حبيبي اللامات بقى قلنا اللامات الساكنه، وقلنا قبل كده ان هي اللامات الساكنه مربوطه بكلمه القران، يعني الوارده في القران. عندنا خمس انواع من اللامات: لام التعريف، ولام الفعل، ولام الامر، ولام الحرف، ولام الاسم. لام التعريف اللي هي ايه؟ لام التعريف اللي هي لام ال. لا، لام التعريف اللي احنا قسمناها يا اخوان، احنا قلنا لام التعريف بتنقسم في الاول الى ايه؟ التي يمكن تجريدها والتي لا يمكن تجريدها. لام التعريف في الاول الحته دي قبل المظهره والمدغمه. لام تعريف تنقسم في الاول الى اثنين: التي لا يمكن تجريدها عن الكلمه، والتي يمكن تجريدها. التي لا يمكن تجريدها عن الكلمه نفسها بتنقسم الى اثنين: مظهره ومدغمه. امتى بتبقى مظهره؟ لو جه بعديها ايه؟ لو جه بعديها الياء او الهمس. وهما كلمتين بس جم في القران: اليسع والان. انتوا اتكلمتوا على المجرده، واحنا لسه بنتكلم في التي لا يمكن تجريدها عن الكلمه. احنا قلنا يا اخوات ان لام التعريف بتنقسم الى قسمين: لام يمكن تجريدها عن الكلمه، والثانيه لا يمكن، التي لا يمكن تجريدها عن الكلمه قلنا اللي هي زي ايه؟ زي الذين، الذي اللي هي اللي هي المدغمه. الحته دي واضحه بالنسبه لكم ولا مش واضحه يا اخوات؟ انا عايزه اللي قبل كده يا زين، يعني مش هنقول اسماء موصولة على طول، انا عايزهم يجوا يوصلوا ان لام التعريف بتنقسم الى قسمين في الاول خالص: التي يمكن تجريدها عن الكلمه، والتي لا يمكن تجريدها. همسك التي لا يمكن تجريدها وهقسمها اثنين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي المظهره والمدغمه. امتى بتبقى مظغمه؟ اللي في الاسماء الموصوله، اللي بتبقى مظهره اذا جه بعديها الهمزه او الياء، وهما كلمتين بس في القران: اليسع والان. السلام عليكم. افتكرنا يا اخوات؟ يبقى هنرجع لورا شويه ونقسم اللام التعريف الاول الى يمكن تجريدها ولا يمكن تجريدها. التي لا يمكن تجريدها زي ما قلنا قبل كده هتنقسم الى قسمين: مظهره ومدغمه. مظهره اذا جه بعديها همزه او ياء وهما في كلمتين بس: اليسع والان. التي يمكن تجريدها، معذره، المدغمه اللي هي في الاسماء الموصوله: الذي والذين والان واللائي وكده، والتي، ولفظ الجلاله طبعا الله. النوع الثاني من لام التعريف التي يمكن تجريدها عن الكلمه، وهما برضه هتنقسم الى نوعين: مظهره اذا جه بعديها حرف منحوت ابغي حجك وخف عقيمه، ومدغمه اذا جه بعديها حروف باقي الحروف كلها اللي هي: طفش مصير رحمه تفوت تفزع نعم دعسوا اظن انزل شريفا للكرم. وقلنا المظهرة بتبقى عليها رأس الحاء، اللام بتبقى عليها رأس الحاء. المدغمة بتبقى معرة والحرف اللي بعديها عليه شدة. تمام؟ دي علامتها في المصحف. دول 14 حرف ودول 14 حرف. ده بالنسبة للام التعريف. هيجي لنا بعد لام التعريف، وطبعا هنا تصريف لفظ الجلالة، قلنا إن هي لفظ الجلالة عبارة ال وإله. واتحذفت الهمزه للتعريف بقت لفظ الجلاله على بعضها الله. ايوه بالظبط كده يا سوها، ال واله. واتحذفت الهمزه للتخفيف وبقت اسماء الله. طب لما يجي لك لفظ الجلاله واقول لك ده هتبقى ايه؟ هتبقى لام مدغمه. لام مدغمه. ثانيا بعد كده هيجي لنا لام الفعل. لام الفعل زي ما قلت لكم قبل كده دائما مظهره. لام الفعل دائما مظهره. ايوه لام الفعل مظهره. لام الفعل دائما مظهره الا لو جه بعديها ايه؟ ها؟ لام الفعل دائما مظهره الا اذا جه بعديها ايه يا اخوات؟ لام أو راء؟ لام أو راء؟ طبعا إذا جه بعديها لام وهي لام هتبقى مدغمة لإيه؟ للتماثل، سبب الإدغام هيبقى التماثل. إذا جه بعديها الراء هيبقى للإيه؟ للتقارب، هتبقى للتقارب. فكروني طيب بعد ما خلص اللامات، عشان كان في ساسية سألت على الواو والفاء بالنسبة للميم الساكنة وأنا نسيتها، فكرتها دلوقتي هبقى أجاوب لها عليه تاني بس لما أخلص اللامات. تمام؟ يبقى لام الفعل دائما مظهرة إلا إذا جه بعدها لام أو راء، هتضغم في اللام بالتماثل وهتضغم في الراء للتقارب. تمام؟ لام الحرف اللي هي لام هل وبل، لام هل وبل. لام الحرف اللي احنا بنتكلم عليها هي اللام الموجودة في حرف هل وبل، وهي برضو مظهرة إلا إذا جه بعدها لام أو راء، باستثناء طبعا بل رانا، بل رانا هتبقى إيه؟ هتبقى مظهرة ولا مدغمة؟ للسكت، هتبقى مظهرة لأن السكت بيمنع الإدغام. بالظبط. لا هي هتبقى مدغمه لو مش من طريق الشاطبيه. حفظ من طريق الشاطبيه في الامتحان. عشان كده احنا دايما بنقول يا جماعه ما حدش يكون بيقرا بطريق الشاطبيه ويقصر، لانه عشان يقصر المد المنفصل يبقى لازم يبقى له حاجات تانية اعتبارات من ضمنها الإدغام. في كلمات ايه؟ ده بالنسبة للي بيقصر يا أماني قصدك؟ اه طبعا، عشان كده دايما بنقول محدش يكون بيقرأ من طريق الشاطبية ويجي عند المنفصل ويقصره، لأن ده بيدخل قراءات في بعض. ده بيحصل بقى لبس في القراءة. يعني احنا في المنفصل بنقول إنا أعطيناك الكوثر، وبنمد أربعة. في قراءات تانية بتبقى بالقصر، إنا أعطيناك. فعشان أنا أقرأ بالقصر في حاجات تانية لابد أراعيها في القراءة، من ضمنها إن هو يعمل هنا إدغام، ده الرابع. فبما إن مش كل الأخوات عارفة كل الحاجات اللي تجب لحفظ للقصر، فبلاش نقصر مع من غير ما نكون عارفين عشان ما ندخلش قراءات بعض. لا مش يقف ان هو يمد القصر، ان هو يجي عند المد المنفصل. ان شاء الله بدايه من الترم الثاني هناخد المد بالتفصيل بقى، هتفهمي يعني ايه اكتر يا صاحبي. ماشي؟ طيب يبقى كده عندنا لام التعريف ولام الفعل. لام الاسم بقى، لام الاسم هي اللام اللي بتقع في الاسم، وهي دائما من بنيه اصليه من بنيه الكلمه متوسطه ودائما مظهره. نعم. ما احنا اتفقنا يا ساسي ان احنا بناخد بحفظ حديث، بناخد تجريد حفظ، فما تلخبطيش نفسك بعد دلوقتي. اللام الاسم هي اصليه من بنيه الكلمه متوسطه، دايما بتبقى في وسط الكلمة وأصلية ودائما مظهرة. ثلاث حاجات كده تحفظوها، أصلية من بنية الكلمة ودايما بتيجي متوسطة ودايما بتبقى مظهرة، زي ألوانكم، ألسنتكم، سلسبيلة، وهكذا. آخر لام اللي هي لام الأمر. يمكن هي دي اللام اللي بتعمل لكم مشكلة شوية. حد يفكرنا كده، ما حدش بس يبص ويفكر وتحاول تفتكروا كده التعريف بتاعها. الكلام ده كله صح ما شاء الله، اللهم بارك. بنقول هي لام ساكنه زائده عن بنيه الكلمه بتدخل على الفعل المضارع تحوله الى صيغه الامر، ده بشرط انها تكون مسبوخه بسم او الفاء او الواو. بالظبط كده، ما شاء الله اللهم بارك. نفس الكلام اللي قلناه على الميم الساكنه هنقوله على اللامات، ان حروف المد الثلاثه لا تقع لا قبل ولا بعد اللامات الثلاثه لمنع التقاء الساكنين. يبقى لام الامر زي ما انت قلت هي لام ساكنه زائده عن بنيه الكلمه، بتدخل على الفعل المضارع، لابد يكون فعل مضارع، هتحوله لصيغه الامر. بس عشان اقول ان دي لام امر لابد يكون مسبوقه بواحده من ثلاثه، ثم او الفاء او الواو. يا ريت نهتم بقى بالاسئله اللي ورا كل درس، لان انا ما بجيبش بره الحاجات دي، ما بجيبش من خارج الكتاب، الاسئله كلها بتبقى من الكتاب. تمام. طيب نرجع بقى، حد عنده حاجه في اللام؟ لام الاسم ولام الامر دائما مظهره، الفرق بينهم وبين بعض ايه؟ ما بين لام الاسم ولام الامر ان لام الاسم اصليه لام الامر زائده. لما تيجي تعملي مقارنه، وانتبهوا كمان يا اخوات، لما اجي اقول لك اعملي لي مقارنه يبقى انت محتاجه ان انت تجيبي لي تعريف ده وتعريف ده وخصائص ده وخصائص ده. يبقى لو قلت لك قارني بين اللام دي ولام دي، يبقى هتعرفي دي وهتعرفي دي، وبعدين تروحي جايبه الاختلاف ما بينهم. المهم في الاول لما تيجوا تقارنوا تجيبوا تعريف دي وتعريف دي، وبعد كده تطلعوا الاختلافات ده. عموما يعني في اي حاجه لما اقول لك قارني ما بين حاجتين، هتعرفي ده وهتعرفي ده. تمام. طيب عايزين نجيب سؤال كافية. بس في حد عنده سؤال في اللامات قبل ما عشان ما نرجعلوش تاني؟ لما يكون في مقارنه بتعرفي ده وبتعرفي ده. نعم يا امين، تعرفي الاثنين وبعدين تطلعي الاختلافات ما بين الاثنين. طيب نرجع للسؤال بتاع كاسيا، هو بيقول في صاحب الصحه، بيقول ايه؟ واحذر لدى واو وفاء ان تختفي، واحذر لدى واو وفاء ان تختفي. يعني هو بيحذرنا من الواو والفاء، ان احنا لما يجي بعد تيجي بعد ميم الساكنه ان احنا نعمل لها اخفاء. احذر لدى واو وفاء ان تختفي، مع ان هم قريبين في المخرج من بعض. ليه؟ طب يعني انت اصبري يا ريهام. طيب هو بيقول كده، واحذر لدى واو وفاء، هو بيحذرنا ان احنا لما يكون ميم ساكنه وراها فاء او واو ان احنا نعمل لها اخفاء. ليه؟ هنيجي للفاء، لان هما الميم والنون يعتبر متجانس يعني متقاربين، والميم والواو متجانسين. بنقول ان الميم الفاء والميم ما ينفعش نعمل لهم اخفاء. ليه؟ رغم ان هم يعني قريبين في المخارج. وايه تاني؟ لا مش دي اللي تختلف بيها. احنا بنتكلم الاول على الفاء. الفاء اولا ما فيهاش غنه، والميم فيها غنه. لو اخفينا الميم في الفاء هنكحب بحقها، لان احنا هنضيع الغنه. كمان الميم قويه والفاء ضعيفه، القوي ما بيتغمش في الضعيف لان الميم اقوى، واحنا هنا ما نقدرش ندخلها في الفاء لان هي اقوى من الفاء. لكن حتى لو تختلط مع ميم ساكنه بالنسبه للواو، لو احنا عملنا اضغمنا الفاء او اخفينا الفاء الميم في الواو، هنا الامر هيختلط. هل دي غنه واو غنة نون ولا غنة مين؟ مش احنا عندنا لما بتيجي نون ساكنة وراها واو بنعمل لها ادغام؟ دلوقتي لما تيجي ميم ساكنة وراها واو ونعمل لها اخفاء، هيبقى عندي الغنة بس، انا اخفيت اخفيت الميم ومش فاضي منها الا الغنة، فهنا هيرتبط على الثانية. احنا ادغمنا ميم ولا ادغمنا نون؟ دخلنا نون في واو ولا ميم في واو؟ فلمنع اللبس حذروا العلماء من اخفاء بالظبط كده، عشان ما نبقاش عارفين، ما نبقاش يرتبط علينا الامر دي غنة ميم ولا غنة واو، اقصر كلمة نون ولا واو، عشان هي عشان كده بيحذر وبيشدد احذر لدى وفاء، واو الوفاء ان تختفي. يعني لما تيجي عند النون عند الميم وراها واو او وراها فاء بالذات دي الظاهرة اشد الاظهار. وضحت النقطة دي اخوات؟ يبقى احنا كده بنقول ان الميم لا تضغم في مجانسها ولا تضغم في مقاربها، لا تختفي ولا تضغم خالص، لان الميم والواو متجانسين خروجهم مخرج واحد، والميم والفاء متقاربين. خلاص النقطة دي وضحت؟ في حاجة في النون في الميم تاني يا أخوات قبل ما ننقل على حاجة تانية؟ عشان كده كان نفسي تبقوا مراجعين علشان كل اللي عنده سؤال يسأل، يعني نبقى ظلمناها ضيعنا حقها، هي من صفاتها الغنة، هي من صفتها الغنة، فأنا لما ألغي الغنة يبقى أنا كده ضيعت حقها. معلش احنا عندنا منهج يا امان، فاحنا منهجنا في سنه اولى المدود هناخدها في الترم في الجزء اللي فاضل من السنه المدود كلها، وان شاء الله السنه الجايه اذا احيانا ربنا كان في نصيب هتبداوا بالمخارج والصفات ان شاء الله. معلش الحاجات دي بقى ممكن تتظبط ان شاء الله في تصحيح التلاوه بتاع يوم في القراءه ان شاء الله، ان شاء الله كله خير باذن الله. وعموما المخارج والصفات احنا كنا مدينها في اللقاء الاخير، لا الغرفه اللي عايز يبقى ياخدها يسمعها مفيش مشكله، ولا في مشكله حنان اللي يحب يسمع الدروس ممكن ياخدها موجود. خلاص طيب الدرس اللي بعد كده كان اللي هو التفخيم والترقيق مش كده؟ نبتدي من اول الراء ولا في حاجه قبل كده عايزينها؟ ناخد المذاهب، المذاهب في مشكله في المذاهب، احنا قلنا ان عندنا مذهبين للتفخيم بدرجات بدرجات تفخيم، اللي قبلها سهل، ما انا عشان كده بقول. طيب قولوا لي المذهب الاول بتاع الطحان كم درجه؟ كم درجه للتفخيم في مذهب الطحان الاندلسي؟ كم مذهب؟ ثلاث. ماشي. طيب المذهب الثاني بتاع ابن الجزري اللي هو مذهب المختار كم درجه؟ المفتوح والمضموم والمقصور بس يا سهى؟ مذهب ابن الطحان ثلاثة. بس خلي بالكو ان هو ما عملش للساكن درجة منفصلة، احنا قلنا ان هو ما خلاش للساكن درجة منفصلة، يعني قال ان اول درجة المفتوح او الساكن وقبله فتح، والدرجة الثانية المضموم او الساكن وقبله ضم، الدرجة الثالثة المقصور او الساكن وقبله كسر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى هما ثلاثة بس، يبقى أول مذهب عملهم ثلاث درجات. طيب المذهب المختار اللي هو مذهب إذن الجزرية خلاهم كم درجة؟ أنتوا قلتوهم ولا مش واخدة بالي ولا خمسة. اللي أعلى درجة اللي هي إيه؟ المفتوح وبعده ألف. المفتوح وبعده ألف. طب حد فاكر احنا قلنا ليه المفتوح وبعده ألف أعلى درجات تضخيم؟ وأول درجة المفتوح وبعده ألف، ثاني درجة المفتوح. طب ما هو طب وليه المفتوح أعلى درجة؟ ما هو المفتوح أعلى درجة والألف بيتبع ما قبله. الحرف المفتوح مفخم، ليه تفخيمه بقى اعلى؟ الفتحه اللي الالف ليه تفخيم؟ ماشي. طب الفتحه بقى نفسها تصاعد الصوت، ايوه كده يا زين، لان الحرف المفتوح بيبقى فيه تباعد ما بين الفكين وتصاعد الصوت لاعلى وراء الف، والالف تتبع ما قبلها، فكده عندي زياده في التفخيم. عشان كده ده كده انا اغششكم يعني، واقول لكم ان السؤال ده مهم بالظبط كده. انا بهتم بالحاجات اللي انا مش موجوده في الكتاب، خلي بالك يعني الحاجه اللي بتيجي كده وانا بقولها ومش موجوده في الكتاب، الحاجه اللي ما بتبقاش موجوده في الكتاب انا بركز عليها اكتر، خلي بالك عشان المفروض تبقوا حاضرين ومنتبهين معايا. ماليش دعوه بقى بالناس الانتساب ولا الناس اللي مش بتحب تحضر، هم حاضرين خلاص. دي اعلى درجه هيليها المفتوح بوضع طبيعي. ثالث درجة هتبقى ايه؟ يبقى عندي المفتوح وبعده ألف، المفتوح وبعدين المضموم، بعد المضموم الساكن ولا المقصور؟ طب ليه مش المقصور؟ ليه الساكن قبل المقصور؟ دي برضه مهمة. هو أصح الساكن وبعدين المقصور. بالظبط ايوه كده صحصحت اهو بالظبط كده. انما في الساكن بيبقى ايه؟ بيبقى الفم في حاله سكون، لا بيرتفع لاعلى ولا بينخفض، فبيبقى اعلى من الكسره طبعا. طيب وطبعا فرقنا ما بين المفخم المستعلي المطبق والمستعلي المنفتح. الحروف المطبقة اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء تفخيمها بيبقى أعلى من الحروف المنفتحة الغين والخاء والقاف. وقلنا أخطاء النطق بالحرف المفخم ثلاث، قلنا مراعاة الفرق بين تفخيم الحرف المطبق والمنفتح، وقلنا مراعاة عدم مط الشفتين، لأن احنا عرفنا إن التفخيم من جوه استعلاء أقصى اللسان مش ببروز الشفتين، وقلنا مراعاة عدم خروج الصوت والهواء لخارج الفم لأن ده هيضعف من قوة التفخيم. دي أخطاء النطق بالحرف المفخم تمام. طيب الحروف المرققة بقى أخطائها اللي هو إيه؟ استعلاء أقصى لسان، يعني لما أجي أقرأ حرف مرقق أروح مستعليه بأقصى لسان، ده خطأ طبعا. وطبعا برضو ان انا لما يجيني حرف مفخم جنبيه حرف مرقق اراعي الفصل ما بينهم، سواء في الحرف المفخم او المرقق، مش عشان افخم الحرف اروح واخده رفع واحد جنبه مرقق والعكس بالعكس، مش جيش ارقق الحرف اروح واخده واحد مستعلي وارققه، يعني من الاخر ادي كل حرف حقه ومستحقه واخلص الحروف من بعضها. الى جانب برضو اني انا ما اجيش عشان ارقق الحرف اعمل الشفتين بوضع الابتسام، يعني اللعب بالشفتين خطأ. بعد كده عندنا الحروف التي ايه دائرة بين التصحيح والترقيم. قلنا الألف واللام والراء، أول حاجة الألف لا توصف بتصحيح ولا ترقيق، لأنها ايه سببها ايه؟ ايه سبب ان الألف لا توصف بتصحيح ولا ترقيق؟ ليه بتتبع ما قبلها؟ ليه؟ ايه السبب؟ يعني عشان هي كده ملهاش بيت يعني، ولا عشان هي ملهاش شخصية؟ لأنها المخرج بتاعها مقدر مش محقق. ليس مخرج محقق، المخرج بتاعها مقدر، فملهاش نقطة بداية ولا نقطة نهاية، فهي دايما بترتكز على اللي جنبها، بترتكز على الحرف اللي جنبها. طيب أمال اشمعنى الواو والياء بنقول عليهم مرققين؟ ما قلناش إن هما دائرة بين التصحيح والترقيق، اشمعنى؟ ما هم الثلاثة حروف المخرج بتاعهم الواو المادية والياء المادية نفس الحكاية، ليه ما قلناش عليهم كده؟ لا أنا بتكلم على الياء المرقق، الياء المحقق المقدرة، الياء المادية والواو المادية، ليه ما بنقولش عليهم كده؟ هما مقدرين برضه. جاوب في كده يا أمانة على طول، ما أنت سمعتيها بس مش الجاوب على طول، أنتوا مش فاهمين السؤال؟ بالظبط كده يا حنان، الياء بتعتمد على جوف وطأة اللسان، والواو على جوف الحرف المحقق اللي هو الواو، كل ده جوف، الفراغ المحيط بالفم كله ده جوف، الياء بتستند على زميلتها المحققة في وسط اللسان، والواو على نفس الشيء، الوحيدة اللي ملهاش اللي هي الألف. بالظبط كده، يعني الواو المادية لما باجي ارفعها بعتمد على جوف الواو المحققة، والياء نفس الشيء. خلاص؟ طيب، طب زي ما قلنا والجماعة الورشيات ما لهمش دعوة بالكلام ده، اللام دائما مرققة، دائما مرققة، أنا بتكلم على واو لفظ لام لفظ الجلالة، إنما اللام بصفة عامة مرققة، لام لفظ الجلالة لو سبقها فتح أو ضم بتبقى مفخمة، لو بدأت بيها الكلام بتبقى مفخمة، لو جه بعديها ياء أو ساكن معذرة، لو جه قبلها كسرة أو ساكن قبله كسر بتبقى مرققة، دي لام لفظ الجلالة بنقول عليها مفخمة أو مغلظة. إذا جه قبلها فتح أو ضم أو بدأنا بيها الكلام بتبقى مغلظة أو مفخمة، اللفظين عندي واحد، لو قلت كده أو كده مش يعني ما فيهاش مشكلة، لو جه قبلها كسرة أو ساكن قبله كسر بتبقى مرققة. تمام؟ خلاص كده؟ لحد هنا الدنيا ما فيهاش مشكلة. نخش على الراء بقى، وقسمنا الراء إلى ثلاث أقسام. راء دائما مفخمة أو قولا واحدا مفخمة، راء مرققة قولا واحدا، وراء دائرة بين التصحيح والترقيم. نفس التقسيمة اللي كنا قسمناها للحروف الأبجدية عموما، احنا قلنا الحروف الأبجدية حروف مفخمة وحروف مرققة وحروف دائرة بين التصحيح والترقيم. الراء نفس الحكاية، عندي راء في كل أحوالها مفخمة، اللي هي إيه بقى؟ عندي ثمان أحوال للراءات مفخمة قولا واحدا، اللي هم إيه؟ المفتوحة، سواء كانت في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها، المفتوحة على طول مفخمة، ساكنة قبلها فتح، سواء كان ساكن أصلي أو ساكن إيه؟ عارض. لا خلينا ناخدهم بالترتيب يا جماعه، خلينا نمسك الفتحه الاول وبعدين ناخد الضمه. تمام؟ يبقى هنقول المفتوحه او ساكنه قبلها فتح، ساكنه سكون اصلي او سكون عارض. الحاله الثالثه ساكنه سكون عارض قبلها ساكن اصلي قبلها فتح. تمام؟ دول ايه حالات التصحيح بالفتح، مفتوحه ساكنة قبلها فتح، أو ساكنة سكون عارض قبلها ساكن قطي قبلها فتح. زيهم الثلاثة دول بس مع الضم، يعني مضمومة أو ساكنة سكون قطي أو سكون عارض قبلها ضم، أو ساكنة سكون عارض قبلها ساكن قطي قبلها ضم. يبقى عندي كده ست أحوال خلاص خلصت، ما فيهمش أي مشكلة. أقول تاني، إذا كانت مفتوحة أو إذا كانت ساكنة قبلها فتح، ساكنة تكون عارض قبله ساكن أصلي قبله فتح، أدي ثلاثة زيهم ثلاثة، مضمومة أو ساكنة قبلها ضم، أو ساكنة تكون عارض قبلها ساكن أصلي قبلها ضم، يبقى دول كام؟ ستة. خلاص؟ هنحط عليهم واحدة كمان سهلة قوي، اللي هو إيه؟ إذا جه قبل الراء همزة وصل، الراء الساكنة، إذا جه قبلها همزة وصل فهي دائما مفخمة. إذا كانت ساكنة الراء، إذا كانت ساكنة تكون أصلي وجه بعديها همزة وصل هتبقى على طول الراء دي إيه؟ مفخمة. آخر حالة من حالات تفخيم الراء قولا واحدا اللي هو قلناها إيه؟ في خمس كلمات، راء قرطاس مرصادة لبيل مرصاد إرصادة وفرقة. نعم. الراء دي بقى حالتها ايه؟ الراء دي ساكنة سكون أصل، ساكنة سكون أصل قبلها كسر أصلي بعديها حرف استعلاء ليس غير مقصود. هي دي ليه؟ دي أسهل واحدة، لأن أنت عندك كلمات، احفظ الكلمات، هتحفظ الخمس كلمات دول. الراء هنا عندي ساكنة سكون أصل وقبليها كسرة أصلية مش كسرة عارضة، وبعديها حرف استعلاء، حرف استعلاء اللي هو إيه؟ حرف من حروف قصة ضخم قصة، ويكون الحرف ده غير مقصور. يعني احفظي لي الحالات دي مع الكلمات، وهم خمس كلمات ما فيش ليهم سادس، اللي هم إيه؟ قرطاس مرصادة، بعدين عندك إرصادة ومرصادة ولا بالمرصاد، التلاتة زي بعض، إرصادة ومرصادة وبالمرصاد، لا بالمرصاد، وقرطاس وفرقة. احفظيهم كده، أنا من الأول ما ضحكتش عليكم، قلت لكم الراء سهلة قوي بس عايزة تتحفظ، نفهم ونحفظ. أعتقد إن إحنا داخلين على الشهر من ساعة ما قلناها، يعني أعتقد كده. فكان المفروض تتحفظ من ساعتها. راء ساكنة تكون أصل، قبليها كسر أصل، بعديها حرف استعلاء غير مكسور، قي تر ط، أدي الراء ساكنة، ساكنة تكون أصل. يعني إيه تكون أصل يا أخوات؟ نفهم التعريف، يعني إيه تكون أصل؟ ساكنة تكون أصلي يعني وصل وقف بالظبط كده، ما هوش سكون عارض، يعني مش هي كانت مفتوحة ولما وقفت عليها بقت ساكنة، ده سكون عارض. ده هي في الاصل كده، وقبليها الحرف اللي قبلها زي قير طاس الكسره بتاعته اصليه مستقره مش كسره عربي، وبعديها الطاء مفتوحه قير طاء. يبقى انا عندي راء ساكنه تكون اصلي قبليها كسره اصلي بعديها حرف استعلاء غير مكسور، ونحفظ الخمس كلمات دول، قير طاس وفرقه ومرصادة وإرصادة ولبيل مرصاد. دول ثمان حالات لتفخيم الراء قولا واحدا. تمام؟ الثمان حالات دول مفهومين ولا مش مفهومين؟ هما مفهومش حاجة عايز تفهم على فكرة. هما عايزين الحفظ. هتاخدي بتوع الفتح مع بعض، مفتوحة، ساكنة وبعديها فتح. ساكنة تكون عارض قبليها ساكن أصلي قبليها فتح، يا إما مضمومة أو ساكنة قبليها ضم، وقلنا الساكن الحرف الساكن ما بيبينليش لا تفخيم ولا ترقيم، يعني لو الراء جات لك ساكنة دوري على أقرب حرف، لو هي ساكنة تكون عارض يعني هي أصلا كانت متحركة وقفت عليها فهتبقى ساكنة، وجات بالقدر قبليها ساكن هشوف على اللي قبلها افضل لحد ما الاقي اول حركه. لو اول حركه تبقى فتحه يبقى على طول الراء دي مفخره، لو اول حركه بعد السكون كسره يبقى الراء دي مرققه. تمام؟ يبقى دول 8 احوال للراء المفخمه قولا واحدا. لا التطبيق بالعكس ده سهل جدا، سهل جدا، لان انا يعني هجيب لك مثلا ايه فيها راء، هقول لك الراء دي تفخيمها ايه، من اني يعني مفخمه ولا مرققه، وتقولي لي بقى. مش ما هي صعبه خالص على فكره، لو انت حفظتي كويس فهمتي الاول معايا وبعدين حفظتي كويس هتلاقي التطبيق سهل جدا. طيب الراء المرققه قولا واحدا، كم حالة للراء المرققة قولا واحدا؟ المكسورة إذا كانت ساكنة قبليها كسر، ها طبعا ساكنة سكون أصلي وقبليها كسر أو عارض، وبعدين الثالثة ساكنة سكون عارض قبليها ساكن أصلي قبليها كسر، ها الثالثة بقى الرابعة معذرة اللي هي تكاد ساكنة تكون عارض للوقف وقبليها ياء مادية أو ياء لينة، والراء المماله طبعا في آخر واحد، زي قدير بشير نذير ضير طير خير، دي ياء لينة. يبقى الراء المرققة الياء المادية اللي هي لما هناخد في المدود اللي هي الراء الساكنة وقبليها كسر، بشير الياء هنا ياء ساكنة ياء مادية وقبليها كسرة، لو الياء الساكنة جه قبليها فتحة هتبقى ياء لينة، زي ضير طير خير، دي لينة. الياء اللينة بتبقى هما الياء في كل الاحوال ساكنه، اذا جه قبليها كسره هتبقى ماديه، اذا جه قبليها فتح هتبقى لينه. مش بعدها، قبلها، قبلها يا امان. الياء الماديه قبليها حركه مجانسه. ما تدخلهمش في المدود، هما دلوقتي واحده مش عارفه الياء الماديه. فخلينا على يعني باختصار. الياء المادية هي الياء الساكنة وقبليها كسر. الياء اللينة اللي هي الياء الساكنة وقبليها مفتوح. هي الراء المكسورة أو ساكنة، طبعًا لما بقول ساكنة يا أخوات تبقوا عارفين إن أنا قصدي ساكنة سكون قاطع أو سكون عارض. وقبليها كسر. يا إما ساكنة سكون عارض قبليها ساكن قاطي قبليها كسر. يا إما راء قبليها ياء مادية أو ياء لينة. آخر حاجة الراء الممالة. طيب كده يبقى إحنا خلصنا المفخمة قولا واحدا والمرققة قولا واحدا. آخر حاجة عندنا بقى اللي هي الراء الدائرة بين التفخيم والترقيم. ودي اللي عايزة بقى إيه؟ لما أجي أسألك فيها تقولي لي الاوجه كلها، يعني مثلا تقولي لي دائره بين التفخيم والترقيق، وتقولي لي اللي فخم فخم ليه واللي رقق رقق ليه. الراء لو جت لك ساكنه تكون اصلي وقبليها همزه وصل زي اللي انت مديها دي هتبقى الراء مفخمه على طول. المهم تكون الراء مش لازم يكون يعني مش شرط، ممكن يكون سداسي، المهم يكون مبدوء بهم الصوت، يكون الراء قبليها هم الصوت، زي ارتضى ارحمهما ارتبتم ارتابوا، كل دي امثله، ارجعي ارحمهما، المهم الراء تكون ساكنه سكون اصلي، والطح وجي بقى قبليها همزه واو على طول. ونخلي بالنا بقى في الجزء اللي جاي ده، احنا كده هنخش على الراء دائره بين التفخيم والترقيق. عندي حالتين، دائره بين التفخيم والترقيق والترقيق اولى، ودائره بين التفخيم والترقيق والتفخيم اولى. يعني ايه التفخيم اولى؟ يعني في علماء رققوا وفي علماء فخموا، ولكن الحاله دي الترقيق فيها اولى. مش معنى انا لما اقول الترقيق اولى يعني لو لقيت حد بيفخم هقول له لا دي مرقق، لا هو مقدم اه، لكن لو لقيتي حد بيرقق ما تعبيش عليه، هو درسها كده الشيخ بتاعه اداها له كده، لان الاثنين صحيح الوجهين صحاح، انما المقدم زي ما بتقول اماني المقدم في الاداء هو الترقيق. فدي اختلافات علماء احنا لازم نقولها، انما في الاخر بترجع للشيخ اللي علمها. تمام. طيب اول حاجه الدائره بين التفخيم والترقيق والترقيق اولى. عندي ثلاث كلمات، عندي راء القطر. اه طبعا لازم بتقولي الوجهين. عندي راء القطر وفرق، وعندي ثلاث كلمات مجموعين في حاله واحده اللي هي نذر ويس وأب. يبقى عندي ثلاث كلمات، ثلاث حالات. الحاله الاولى راء نذر ويس وأسر، وعندي راء القطر وراء فرق. الراء في الكلمات دي دائرة بين التفخيم والترقيق، ولكن الترقيق أولى. فرق والقطر ونذر ويسر وأسر. هنبتدي بالأولانية اللي هي راء نذر ويسر وأسر. دي دائرة بين التفخيم والترقيق، والترقيق أولى. ليه بقى؟ إحنا لو بصينا للنذر هي أصلاً الراء بتاعتها مكسوره، وعند الوقف الكلام ده عند الوقف. لما هنيجي نقف على نذر هتبقى الراء ساكنه. اصبروا شويه عليا. انا تقريبا بعيدها من تاني. اه هي موجوده قدامكم هنا. طيب كويس. لو جينا الراء نذر هلاقي الراء مكسوره، وعند الوقف هتبقى ايه؟ نذر. يعني ساكنه قبليها ضم. على حسب القاعده اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي هيبقى ساكن يكون عارض قبليه ضم، هتبقى ايه؟ مفخمه. اللي فخم بقى نظر للقاعده دي، عمل بالايه؟ بالقاعده. وان هي ساكنه تكون عارض قبليها ضم. لكن اللي رقم قال لك ايه؟ قال لك دي اصلا الكلمه دي اصلها نذري ويسري واسري. هي اصل الكلمه كان فيها ياء حذفت، كان اصلها ياء نذري يسري اسري. الثلاث كلمات دول بتحذف يا اما للتخفيف او حذف يا اما للتخفيف يا اما البناء، قواعد نحويه يعني. فاصبحت نذر ويسر واسر. اللي فخم اخذ ما خدش في اعتباره الاصل، لكن اخذ بالايه؟ بالوقف وبالقاعدة، طبق القاعدة. قالك لا دي هي مفخمة لأن هي ساكنة تكون عارض وقبليها ضم. أو ساكنة تكون عارض قبليه كسر أصلي، معذرة قبليه ساكن أصلي قبليه فتح. يا إما ساكنة تكون عارض قبليها ساكن أصلي قبليها مفتوح في أسر. ده اللي فخم. أخذ بالقاعدة وبالوقف. القاعدة بتقول كده. اللي رقق بقى رقق ليه؟ قالك لا دي هي في الأصل هتبقى نذري وفي الوصل، حتى لو ما اخدناش بالاصل لو اخدنا بالوصل هتبقى مكسوره يبقى هي مرققه. يبقى انت لما يجي لك كلمه من الكلمات الثلاثه دول هتقولي لي يجوز فيها التفخيم ويجوز فيها الترقيق، ولكن الترقيق اولى. ليه؟ هتروحي شارحه بقى اللي رقق عمل بايه واللي فخم عمل بايه. هنقول تاني، اللي فخم أخذ بالإيه؟ بالوقف وبالإيه؟ بالقعدة. إنه قال إن هي لما نقف عليها هتبقى ساكنة تكون عارض قبليها ضم، أو ساكنة تكون عارض قبليها ساكن أصلي قبليها فتح. ده اللي رقم، أخذ بالوقف وبالقاعدة الأصلية بتاعتنا اللي إحنا ماشيين عليها. طيب اللي رقق رقق ليه؟ قال لك لأ دي الأصل إن هي الكلمة دي فيها ياء وفي الوصل كمان هي مكسوره. طب قولا واحدا هي مرقه، ده لرقه اخذ بالايه؟ بالوقف وبالاقف، ان هي اصلها فيها ياء، اعتبر ان الياء دي ما اتحذفتش واخذ بالقعد، اخذ بالاصل بتاع الكلمه اللي هي اسري يسري نزري، وقال ان هي مكسوره يبقى هي كده مرققه. طيب انهي بقى المقدم في الاداء هنا؟ هناخد بايه؟ بالترقيق، لان الاجماع على الترقيق. المقدم في الاداء، في الاداء الترقيق. المقدم في الاداء الترقيق. لان الرقق اخذ بالاصل والوصل. مهم بقى ان انت تعرفي الاصل اللي فخم اخذ بالقاعده واخذ بالوقف. عند يعني اخذ بالسكون، بالسكون العارض. فهمتوا الحته دي؟ ننقل على الكلمه اللي بعدها. طيب يبقى اول حاجه في البدايه بين التفخيم والترقيق اللي هو الترقيق اول، وقلنا اول حاجه اللي هي راء نذر ويسر واسر. الكلمه اللي بعدها كلمه القطر. القطر لاول وهله كده لو بصيتي ليها برضو وقفا، خلي بالكم وقفا لما هقف على كلمه القطر اهي، الراء عند الوقف هتبقى ايه؟ لا انا بقول لو وقف، هي جزء فيها التفخيم والترقيق، لكن الترقيق اول. دلوقتي انا هقف عليها هتبقى ساكنه سكون عارض، قبليها ساكن قصدي بتاعت الطاء، قبليها قاف مكسوره، يبقى حسب القاعدة اللي احنا خدناها هتبقى ايه؟ هتبقى مرققة، لأنها ساكنة سكون عارض، قبلها ساكن أصلي، قبلها كسر. يبقى اللي رقق أخذ بالقاعدة. يبقى اللي رقق بص للقاعدة، إن أنا عندي ساكن عارض، قبليه ساكن أصلي، قبليه كسر. يبقى اللي أخذ بالترقيق أخذ بالإيه؟ بالقاعدة. طب اللي فخم بقى فخم ليه؟ اللي قالك الراء دي مفخمه، قالك الراء هنا هتبقى ساكنه وقبليها حرف استعلاء ساكن وقبليه كسر، قالك الطاء دي الحرف المفخم ده كانه حصن حاطين، كانه كده حاجه لافت تأثير الكسر، منعت تأثير القصر. فأصبحت الراء مفخمة ليه؟ لأن هي هتبقى ساكنة وقبليها حرف استعلاء. اللي أخذ بالتفخيم نظر إلى حرف الاستعلاء على إنه حصن حطيم، منع تأثير الكسر. هي بقى هنا الحرف مش بس يعني هو مستعلي ومطبق. هو اعتبر إن الكسرة دي ما لهاش تأثير خالص على الراء، لأن الطاء منعت تأثيرها، حاجة بيتها خالص. إنما اللي رقق قال لك هي أساسا في الوقت مرققة وبالقاعدة مرققة. اللي رقق أخذ بكده، واللي فخم قال لك لأ، دي الكسرة بتاعت القاف دي ملهاش تأثير، لأن الطاء حرف استعلاء مطلق وعمل كأنه حاجز منع تأثير الكسرة، فعشان كده ما أثرتش، عشان كده هي مفخمة. ولم يأخذ طبعا بالوصف، هو أخذ بالوقف ولم يعتد بالوصف، أخذ بالسكون العارض بالظبط. يبقى الراء بتاعت القط دائرة بين التفخيم والترقيق، اللي فخم اللي رقق هنا في الرقق الأول أخذ بالوقف، معذرة بالوصف، إنه قال لك عند الوصف هي مكسورة، وعند الوقف هياخد بالقاعده ساكن سكون عارض قبل ساكن اصلي قبل كسر. اللي فخم نظر عند الوقف لم اخذ بالسكون العارض، ما اخذش. لا يا حبيبتي في الامتحان هتقولي الحالتين، لازم تقولي اللي فخم فخم ليه واللي رقق رقق ليه عشان تبقي فاهمة. اللي رقق أخذ بالوقف وبالقعد، اللي فخم أخذ بالوقف واعتبر إن الطاء دي حسن حصين منع تأثير الكسر. آخر كلمة هي كلمة فرق، طبعا الفرق دي شغلانة اللي فخم بقى فرق قال لي زيها زي الكلمات الخمسة اللي احنا حفظناها قرطاس ومرصاد، قال لك لأنها ساكنة سكون أصلي قبليها كسر أصلي بعديها حرف استعلاء. طب حرف الاستعلاء هنا مكسور، هو قال لك إن هي عند الوقف هيبقى حرف الاستعلاء ساكن فهيبقى الراء مفخمة. يعني خلاصة القول إن هي وقفا هتفرق عن الوصف، هتبقى في الوصف مرققة، معذرة في الوصف مرققة وفي الوقف مفخمة. ليه بقى؟ انت هتبيني الأول اللي فخم فخم ليه واللي رقق رقق ليه. اللي رقق قال لا دي راء ساكنة قبلها كسر تبقى مرققة. اللي فخم قال لا دي ساكنة تكون أصلي قبلها كسر أصلي بعدها حرف استعلاء، وحرف الاستعلاء ما خلى الكسرة ما أثرتش. الرأي الراجح بقى بالنسبة للفرق إن هي مرققة وصلا ومفخمة وقفا، لأن عند الوقف هتبقى القاف ساكنة فهتبقى قوية عند الوقف، عشان كده بنقول إن هي وقفا هتبقى الراء مفخمة، لكن عند الوقف هتبقى مكسورة هيبقى تأثيرها تأثير نسبي فمش هتأثر عليها قوي. فهمنا الحته دي؟ يبقى الفرق بالذات ليها وضع خاص، ان احنا هنقول مفخمه ليه ومرققه ليه، اللي فخم فخم ليه واللي رقق رقق ليه، وهنقول في الاخر ان الرأي الراجح ان هي عند الوقت هتبقى مفخمه وقفا مفخمه، معذره وقفا مفخمه ووقفا مرققه. اللي فخم اعتبرها ضمها للكلمات الخمسة اللي هي ساكنة سكون أصلي قبلها كسر أصلي بعديها حرف التعليم، ده اللي فخم. قال لك زيها زي الفرقة زي الفرقة زي الفرقة ومرصادة وإرصادة ولدين مرصادة. اللي رقق قال لا دي ساكنة سكون أصلي قبلها كسر أصلي يبقى تبقى مرقق. بصي هي اصلا دائره التفخيم والترقيق في الوقت، انما الراي الراجح اللي هتطلعي بيه في الخلاصه ان هي عند الوقف هتبقى مفخمه وعند الوقف هتبقى مرققه. ليه؟ لان هي عند الوقف هتبقى القاف مكسوره، لما بتبقى القاف مكسوره يبقى تفخيمها تفخيم نسبي بيقلل من تاثيرها على الراء، فهتبقى تنجذب الراء للكسرة سواء قبلها أو بعدها فهتبقى مرققة. لكن لما هنقف على القاف هتبقى القاف إيه؟ ساكنة، فهتبقى درجة تفخيمها أعلى فهتأثر على الراء، هتبقى أعلى من تأثير الكسرة الأولانية. أقولها تاني؟ يبقى هي فرق دائرة بين التفخيم والترقيق. ماشي. اللي رقق رقق لأن هي ساكنة وقبلها كسر. اللي فخم ضمها للكلمات الثانيه وقال لك دي هي ساكنه تكون اصلي قبليها كسر اصلي بعديها حرف استعلاء. طيب احنا بقى هنضيف عليها حته ان الراي الراجح ان هي عند الوصف هتبقى مرققه. طب مرققه ليه؟ لان القاف هتبقى مكسوره، والراء القاف لما بتبقى مكسوره يبقى تفخيمها تفخيم نسبي بيبقى اقل من الساكن، فدرجه التفخيم هتبقى اقل، فهيبقى تأثير الكسر على الراء قبلها وبعدها فهتبقى مرققة، لكن عند الوقف هتبقى القاف ساكنة هيبقى تأثيرها أعلى. خلاص؟ آخر حاجة كده فاضلة اللي هي الراء دائرة من التفخيم والترقيق، والتفخيم أولى، وهي كلمة واحدة كلمة مصر. نسرع طبعا هنا في الوقف برضه. وطبعا اللي فخم هيبقى فخم ليه؟ طبعا في الوقف يا اخوات هتبقى ساكنه قبليها ساكن قبليها كسر، يبقى اللي رقق اخذ بسكون العارض، اعتد بالسكون العارض وقفا، وقال ان هي على حسب القاعده هتبقى ساكنه سكون عارض قبليها ساكن اصلي وقبليها كسره. ده اللي رقق، ان هو ما لم يعتد لم ينظر الى الوقف، ان انا اخذ بسكون العارض. عند الوقف هتبقى ساكنه سكون عارض قبليها ساكن اصلي قبليها كسر، ده اللي رقم. طب اللي فخم؟ اللي فخم قال لك لا، نفس الحكايه بتاعت القسم، بتاعت القسم هتبقى ساكنه سكون عارض قبليها صاد. الصاد دي حرف استعلاء منع تاثير الكسره بتاعت الميم، وقال كمان ان هي عند الوصل هتبقى مفتوحه تبقى مفخمه، يبقى هو اخذ بالوصل واعتد بالايه؟ بحرف الاستعلاء اللي في النص زيها زي كلمه القطر. اللي رقق اخذ بالقاعده وبالاصل وبالسكون العارض، اللي فخم نظر الى الوصل ولم يعتد بالسكون العارض، ولكن اعتبر ان الصوت حيث محطين منع تاثير الكسره بتاعت الميم. طبعا تفخيم الراء واحوال الراء في كلمه واحده وليس في كلمتين، خلي بالنا من الحته دي. تمام. حد مش فاهم مصر؟ ها مصر دائره بين التفخيم والترقيق، ولكن التفخيم قوي. لو سمعت حد بيرققها ما تعتبريش ان هو كده غلط، يعني لما يقف عليها خلي بالكم، هي طبعا عند الواقع هتبقى مفخمه قولا واحدا، واصلا هي مفخمه لان هي مفتوحه، لكن عند الوقف هتبقى ساكنه قبليها ساكن قبليها كسر. ليه فخمناها عند الوقف؟ لان الصاد منع تاثير الكسر. الصاد حرف استعلاء مطلق منع تاثير الكسر. خلاص. طيب في حاجة تانية عايزينها؟ بارك الله فيك بينا كده. لا بصي، مصر دائرة ما بين التفخيم والترقيق، لكن التفخيم هو الأول، التفخيم أول. كلمة مصر غير مصر. لما هتقفي عليها هتقفي عليها بمد العوض. مصر تساوي الصاد والظاء في القوة، حيث تميزت الصاد بصفة ها ماشي. طيب الصاد بتتميز بإيه؟ بالصفير، الصاد بالصفير، والظاء بصفة إيه؟ طب ما هي الصاد برضه فيها إسباق. استطالة؟ فين مين اللي فيها استطالة؟ هما الاثنين فيهم إسباق، والصاد فيها صفير. هما هنا قصدهم إن الاثنين فيهم إسباق، هما الاثنين فيهم إسباق وفيهم استعلاء، ولكن الظاء أضعف من الصاد. ليه؟ عشان المخرج. طبعا انا عمري ما هجيب لك سؤال زي ده اللي انتوا اللي ما درستوش، ولا انا خارج ولا اتفاق من غير ما تقولي يا مريم. ايوه الظاء فيها همس، لكن الظاء فيها جهل. لكن السبب هنا انها اضعف الظاء، رغم ان هما الاثنين مطبقين والاثنين مستعلين، ان الظاء المخرج بتاعها في مقدمة الفم، فالصوت بيبقى خارج لبره، فتضخيمها بيبقى اقل. مش حكاية الإطباق أقل، هو قوة الصوت، قوة التضخيم نفسه، لأن جزء من الصوت والهواء بيبقى خارج لبره، فبيقلل قوة التضخيم. يعني هنا هتقولي بسبب المخرج. حروف الإطباق مش كلها متساوية، ما احنا قلنا مش حروف التضخيم مش متساوية، هينقسموا إلى قسمين، أربعة مطبقين وأربعة منفتحين وثلاثة منفتحين، الصاد والضاد والطاء والراء فيهم استعلاء وفيهم إطباق، هيبقى قوة التضخيم بتاعتهم أعلى من الغين والخاء والقاف، لأن دول منفتحين. خلاص؟ وبعدين هنيجي للحروف الإطباق نفسها هتتفاوت في القوة، ترتيبها هيبقى إيه؟ الطاء وبعدين الضاد وبعدين الصاد وبعدين الراء. الطاء طبعا اقوى الحروف كلها على الاطلاق، الطاء هيليها الضاد وبعدين الصاد واخر حاجه خالص الظاء. سبب كده رغم ان فيها اتفاق قوه كتير، راجع للمخرج، ترقق لام لفظ الجلاله كان قبلها كسر، سواء كانت الكسره ايه نحو بالله. يلا يا جماعه حد يحل، سواء كانت الكسره ايه، ترقق لام لفظ الجلاله اذا كان قبلها كسر، سواء كانت الكسره ايه، متصلة نحو بالله أو متصلة أو منفصلة، مش أصلية، لا ملهاش دعوة بأصلية زينة، متصلة أو منفصلة، هنا منفصلة أو متصلة. أيوه ايوه الاولانيه متصله ومنفصله وعارضه واصليه، دي عارضه ودي اصليه، مش لازمه عارضه واصليه، الاثنين الاولين منفصله ومتصله والاثنين التانيين اصليه وعارضه. نعم. طب نشوف الرؤاس دي، نشوف الرؤاس دي ولا خلاص كده. طبعا هو هنا بيقول لك اذكري حكم الراء باختصار، احنا كنا ما قلناش دي ولا قلناها، اما يجيب لك سؤال زي ده بيقول لك بيني احوال الراء باختصار مع ذكر حالة يجوز فيها الوجهين، هنا هتتكلمي بالتفصيل مش باختصار. ليه؟ لان هو بيقول لك اذكري احوال الراءات، يبقى حددي المفخمه قولا واحدا والمرققه قولا واحدا وبعدين الحالات التي يجوز فيها الوجهين، وهتقولي ايه الراجح، يعني ايه؟ هتقولي ده ايه التضخيم والترقيق، والترقيق اولى. ده ايه التضخيم والترقيق، والتضخيم اولى. لا مفيش اختصار، انا هضحك عليكي. طب يعني اضحك عليكي بعد كده انقصك في الامتحان مثلا؟ ده حتى يبقى غش. لا يجوز. خلاص؟ انا حسيت ان انا مش هقول لك اديني امثله، يعني انا مش هقول لك اديني امثله. ماشي؟ وبعدين هنا جاي تاني بيقول لك اذكري حكم الراء في مصر والقطر ويسر، ده اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. طبعا ده هو نفس السؤال ده، بس يعني ايه شكل مختلف. طبعا مصر احنا قلنا دول ما يجوش في 10 حاجات، هتقولي الراء المفخمه وتذكري ال8 حالات المفتوحه والمساكنه وقبلها فتح كده، هتقوليهم كده من غير ولا امثله ولا حاجه، مش هياخدوا منك ولا 10 صفحات ولا حاجه يا انتباه. خليها امثله؟ ماشي. طيب بين حكم الرعاة في الكلمات الآتية وقفا وبين السبب. ها طبعا فرقة مش هتفرق فيها الوقف من الوصف، فرقة هتبقى ايه، مفخمة ولا مرققة؟ طيب بالنزل بالنزل هتبقى مفخمة. طب ونزل، خلي بالك ان انت هنا لما يجي لك سؤال زي ده هتبين السبب. خلي بالك بالنزل هتبقى مفخمة قولا واحدا، لكن نزري دائرة بين التفخيم والترقيق، والترقيق أولى. تمام؟ طب ميريا، مرققة قولا واحدا، مرققة قولا واحدا، لازم تبقي واخدة بالك انها قولا واحدا. مصرة، انتوا قادرين تعرفوا الفرق ما بين النذر، بالنذر ونذر؟ دي اصلها نذري، لكن دي اصلها كده بالنذر، فدي مفخمة قولا واحدا، ودي دائرة لانها كان اصلها نذري، والكلام اللي احنا بقولناه دلوقتي. الفرق ما بين ايه؟ دي كان اصلها نزوري وفيها ياء، لكن دي ما فيش اصل، هي اصلها كده، اصل الكلمه كده اخرها راء، هتبقى راء ساكنه قبلها ضم، هتبقى مفخمه قولا واحدا. وطبعا نسر دائره بين التفخيم والترقيق، والتفخيم اولى. الذي ارتضى، الذي ارتضى مفخمه ليه؟ مفخمة ليه؟ مش هنقول ده عشان قبلها همزة، همزة وسط بس، لأن الراء هنا ساكنة سكون أصلي، يعني أنتوا بتكملوها على بعض، ساكنة سكون أصلي قبلها همزة وسط وزيها رجعي. طيب الفجر، الفجر مفخمة ولا مرققة؟ طبعا الفجر في الوصل هتبقى مرققة، لكن عند الوقف هتبقى مفخمة قولا واحدا. مجريها، مرققة ليه؟ من الراء ممال، الراء ممال على حسب ما انا هقول لك. ما هو السؤال هنا بيقول لك ايه وقفا، ما هي اللخبطة كلها بتبقى عند الوقف. هي بس كان في ايه اللي مش عارفه مين كان بيسأل على الروم. الروم اصلا لما بنيجي نقف بالروم يعني ما بنقفش بالحرف كلها، بندي يعني لو ضمه بنجيب تلك الحرف، هو ده الروم. الروم ان انت بتجيبي تلك الحرف، ما بتجيبيش الحركه كامله. الوقف الروم هو هنا عايز يقول لك ان الراء الموقوف عليها بالروم بتبقى بتتفخم، اذا كانت في الاصل الحركه بتاعتها مفخمه، لو كانت يعني اصلها ضم بنقف عليها بالضم. طبعا يعني ده حاجه مش وقتها خالص، بس يعني الاختصار بتاعها ان احنا هنبقى واقفين برضه باصل الحركه، اصل الحركه ضمه يبقى هنقف عليها مفخمه، لو اصلها كسره هنقف عليها بال. هي بصي مش يسرق، يعني ايه يسرق؟ احنا بنجيب تلك الحركة بس. اللص المحترف يسرق تلك الحركة؟ ده لص محترف جدا. لا ما هو ما ينفعش الرومة في الفتحة، لأن الفتحة خفيفة، لو جيت آخد منها حاجة هطيرها كلها، فالرومة بيكون في المضمون والمخطوفة. ماشي. إذا وأنتوا بتذاكروا حد لا يعني استشكل عليه حاجة ممكن يبصلني على الخط، عايز يسأل على حاجة يبقى على الخط. ماشي. إن شاء الله بالتوفيق نتقابل يوم السبت بإذن الله. ذاكروا كويس في الخمس أرباع، ها اقعدوا اتحطوا في الخمس أرباع. ماشي. جزاكم الله خير. حد عايز أي سؤال قبل ما أمشي؟ بالتوفيق إن شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالتوفيق للجميع.